قال ذكرتم أن من قال اللهم صل على محمد 1000 مرة تحسب له مرة واحدة، فأشكل علي دعاء سبحانك اللهم بحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، هذا مرة واحدة وليس عدة مرات، هذا فيه تعظيم الدعاء وليس فيه تعديد الدعاء، وإنما عظم الدعاء بكثرة ما ذكر فيه من الأجناس المعظمة، وإذا قاله الإنسان مرة وقع مرة، وإذا قاله الإنسان مرتين وقع مرتين، وهلم جرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.